ولما القنوط؟ أسمع من شبابنا ضاعت الأمة، انتهى الدين، لا تتعب نفسك، انشغل بأولادك، لقد أسمعت لو ناديت حية ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي، أنت تنفخ في قربة مقطوع، إلى آخر هذه الكلمات المهزومة التي تزيد المهزومة هزيمة نفسية على هزيمته، وتزيد العامل النشيط لدين الله باليأس والخذلان والكسل والإحباط. والرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من هذه النفسية المهزومة المريضة، فيقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، أو فهو أهلكهم بالضم والفتح، والضم أشهر كما قال النووي، فهو أهلكهم أي فهو أشدهم هلاكا، أو فهو أهلكهم أي هو الذي حكم عليهم بالهلاك. هذا البرنامج برعاية البرنامج العالمي للتعريف بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. تعمدت أن أبدأ بهذه المقدمة الساخنة في هذه الجزئية، ألا وهي ما حق العباد على الله، لأثبت لشبابنا ولأبين لإخواننا وأخواتنا أن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي وتزال وسوف لا تزال خير أمة أخرجت للناس. إذا أردت أن تقف على خيرية هذه الأمة فألق نظرة على مستنقع الشرك العفن، وألق نظرة على هذه القمة السامقة للتوحيد، سترى أن الأمة الوحيدة على ظهر الأرض الآن التي توحد الله جل وعلا هي أمة النبي محمد. قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ هذا حكم ربي. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ قال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ أكرر الآية، هذا كلام ربنا. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ قال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. الله جل وعلا هو الذي يقول لا يستوون. يا أخي كيف تسوي بين فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى، وبين موحد لله تابع للحبيب المصطفى يخضع ويطرح قلبه بذل وانكسار بين يدي الله ويقول سبحان ربي الأعلى؟ كيف تسوي بين من يقول أنا ربكم الأعلى وبين من يقول سبحان ربي الأعلى؟ هذا محال، محال. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة التوحيد، فيها معاصي ما فيش مشكلة، لا حرج يا أخي، المعاصي كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الضعف البشري موجود لا ينفك أبدا عن البشر أبدا، والله سبحانه وتعالى يبشر هؤلاء الموحدين: وإن أذنبوا وإن زلت أقدامهم في حفر المعاصي وبؤر الذنوب. اقرأ معي قول علام الغيوب: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ أعدت للمتقين. وسوف نقف إن شاء الله في لقاءات مطولة مع التقوى. أسأل الله جل وعلا أن يختم لي ولكم بالتوحيد، وأن يجنبنا وإياكم الشرك، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحسن خلق الله خلقا. مسابقة مع الرسول: من أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة؟ عبد الله بن مسعود، مصعب بن عمير، بلال بن رباح. للفوز بألف ريال يوميا الاتصال على رقم 1465 من أي محمول داخل مصر، وعلى 09255 من أي تلفون أرضي داخل مصر، ومن فلسطين